الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يخفى على كل طالب علم مشتغل به عظيم فضله وجلالة رتبته، فلا تجد أحدا يدوك مشتغلا بالعلم إلا وهو يعقل أن للعلم فضلا عظيما ورتبة سامية. فطلبة العلم غير محتاجين لذكر فضله إلا على وجه التذكير، وليس هذا المقام مقام تذكير بذلك لضيق الوقت. والمناسب هنا حينئذ الإرشاد إلى جمل من القول التي يتهيأ بها لطالب العلم أن يغذ السير في أخذه، وأن يصل غده بيومه في الحرص على طلب العلم والتماسه. وأول تلك الجمل أن يعلم طالب العلم أن حاجته إلى العلم فوق حاجته إلى الطعام والشراب. قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. انتهى كلامه. قال أبو عبد الله بن القيم: وإنما كان الأمر كذلك لأن الطعام والشراب قوام البدن، وأما العلم فهو قوام الروح وحياتها. انتهى. فإذا فقد الإنسان العلم ماتت روحه، كما أنه إذا فقد الطعام والشراب مات بدنه. فينبغي أن يعلم طالب العلم أنه لا غنى له عن مواصلة سيره في أخذ العلم، وأن من أوغل فيه برفق فلا ينبغي أن ينقطع عن مواصلة أخذه، لأن حياة روحه وثبات قدمه وتمام دينه وكمال إيمانه مرهون باتصال أخذه للعلم حتى يموت. قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل وقد رؤي وهو يجري مع طلاب الحديث: إلى متى يا أبا عبد الله وأنت تجري مع هؤلاء؟ فقال: إلى الموت. وقال له رجل: متى يا أبا عبد الله الفراغ؟ قال: الفراغ في الجنة. وأثر عنه رحمه الله تعالى أنه كان يقول: مع العلم من مع المحبرة إلى المقبرة. يريد بذلك أن الإنسان لا يزال يشتغل بطلب العلم حتى يموت. فهذا من أول الأمور التي ينبغي أن يجعلها طالب العلم يعتقل به، أن العلم الذي يشتغل به ينبغي أن يواصل سيره فيه ولا ينقطع عن أخذه حتى يتوفاه الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن يعلم طالب العلم أنه مهما بلغ حظا من العلم فهو مفتقر إلى مرشد يعينه، وأنه لا ينبغي له أن يقطع اتصاله بالأشياخ الذين هم أكبر منه سنا وأكثر علما، فيعود إليهم ولو لم يكن ذلك بقراءة، كأن يكون قد فرغ من أخذ العلم وقراءته على الشيوخ ثم صار إلى حال يبلغ بها العلم. فإن من كمال سلامة مسيره في تبليغ العلم وإرشاد الناس أن يكون دائما الاتصال بالعلماء الراسخين، يستشيرهم ويستضيء بآرائهم ويستنصحهم ويستدل بأقوالهم على ما ينبغي في الأحوال التي يتقلب فيها الناس، لأن الحياة على أطباق متعددة تتغير من حال إلى حال، وتلك التغيرات التي تعصف بالخلق تحتاج إلى معين مرشد. ومن كان أكبر سنا وأكثر علما فهو أجدى أن يصيب الصواب فيما يناسب الناس ويصلح لهم. فلا يغتر طالب العلم بما صار إليه من العلم كثرة ووفرة وإقبالا من الخلق، فيصرفه ذلك عن الانتفاع بالأكابر في سنهم وعلمهم استرشادا واستنصاحا واهتداء. والأمر الثالث أن يجمع طالب العلم نفسه على مقصوده، فإن من علامة توفيق العبد إذا أراد بابا من الخير أن يكمل إقباله عليه، فإنه بحسب كمال الإقبال يحصل الانتفاع بما أقبل عليه. فالذي يقبل على العلم لا يكمل انتفاعه بالعلم إلا إذا صدق إقباله على العلم، فلا يكون في قلبه إرادة لغير الله عز وجل في تقربه بطلب العلم وتعليمه ونشره، فلا ينشغل بشيء عنه البتة، وكل قاطع يرد عليه ينبغي أن يمنعه وألا يتساهل في الاسترسال معه، فإنه ربما هان عليه أن يسترسل في ذلك مجاراة للخلق أو محاكاة أقرانه أو غير ذلك من الأمور التي تحدو الإنسان فينصرف بها عن كمال الإقبال، فإنه إذا ركن إلى شيء من ذلك تباعد عن كمال الإقبال بالعلم. ومن صدق إقباله من ومن صدق إقباله على العلم شغل عن غيره فلم يكن له إقبال على سواه، فإذا أقبل الإنسان على العلم حصل منه حظا عظيما تعلما وتعليما، وفتح الله عز وجل له أبواب الفهم في التعلم والتعليم، وكملت وراثته للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أفراد هذا أن يعتني طالب العلم بوكل الأمر إلى أهله، فالأمور التي لم يترشح لها بعد يكلها إلى العلماء الراسخين الذين وكلت إليهم هذه الأمور من أحوال الإفتاء وغيرها، لأن في ذلك إنجاء لنفسه من معرة الغلط فيها. فإذا تبرأ الإنسان من هذه الجادة بوكل الأمر إلى أهله سدده الله سبحانه وتعالى إلى الصواب. ومما يذكر تحت هذه البابة ما ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم أن أقوال أهل البدع والمقالات الضالة يتصدى للرد عليها العلماء الكبار. فإذا وكل طالب العلم مثل هذه الأمور إلى أهلها من العلماء الكبار كان صادقا في جمع قلبه على العلم، وإذا دخل فيها أضر بنفسه، وهذا الإضرار يكون في العاجلة ويكون في الآجلة. ومن اتقى الله عز وجل ووكل الأمر إلى أهله أنجاه الله سبحانه وتعالى، وأمانة العلم والإفتاء عظيمة. وإذا خفف الله عز وجل عليك في مقتبل أمرك بعدم التصدي لذلك فهذا من رحمة الله عز وجل بك، فلماذا تستعجل الغرم بسؤال الله عز وجل لك لماذا قلت وكيف قلت؟ والعاقل يعرف أن وراء الكلام سؤالا، وهو سؤال الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الناس يخافون من سؤال السلطان فحري بالمؤمن أن يخاف من سؤال الرحمن سبحانه وتعالى. هذه جمل من القول التي يحتاج إليها طالب العلم، وأن يكررها على نفسه مرة بعد مرة، وأن يتأمل فيها ويتدبرها ليسترشد في سيره في طلب العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لرضاه، وأن يجعل عملنا وفق هداه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.